أرد السلام نعم. فعلموا هذه الجزائريين معظمهم خاصة باب زوار هذه مشهور فيها بزاف. قولوا السلام عليكم. السلام كامل كامل خلاص. أنا لين بالي باب زوار يعني. فهذا الأمر هذا كانت هذه القضية حتى مع الأبناء لما انتشر هذا الفعل تقولوا السلام عليكم يقولك السلام هكذا بدون شعور هكذا كأنه عادي سلام. لا بد أن تعلمه هنا وتبين له هذا. ومن باب التعاون على البر والتقوى وعدم إيقاع الغير في المخالفات الشرعية إذا علمت من حال ناس أنهم لا يزيدون في رد السلام إلا العشر السلام عليكم وعليكم السلام فسلم أنت السلام عليكم فلا تسلم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن فلك إذا سلمت ذاك السلام يصبح في حقه واجبا أن يرد السلام ونظرا لبعده عن هذا الفعل العلم الشرعي فيأثم وهو ولو أنه يعلم لكن لا يبالي فيرد عليكم السلام فقط هذا عند جميع الناس حتى قل له السلام عليكم ورحمة حتى المصلين الذين هم يعتادون المساجد وغير ذلك إذا سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نادر تجد إنسان يرد عليك السلام كامل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأنا أقول في مثل هذه الحالات الإنسان يسلم السلام الأدنى وهو السلام عليكم هذا هو إذا علم من الإنسان عار بشرع هذا يسلم حتى يحصل على الفضيلة في حد ذاته كاملة هذا وش نقول كيف لا هذا باين غفلة مثلك ومثل الجماعة المعتدين يردون السلام هذا يحصل منه غفلة هذا قلها له مرة أخرى وذكره في الحين ذكره برد السلام كاملا أما غالبية ما هم عليه الناس اليوم يعني في رد السلام هو الاكتفاء بأدنى رد هذا ما يعني في حياتي اليومية أعيش تجد الناس كامل تقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لكم عليكم السلام فقط كانت عندها في الحدان فهنا الإنسان يحاول حتى لا يوقع الإنسان في إشكالية وفي مخالفة شرعية يسلم بالأدنى حتى يحصل وإلا إذا سلم وما رد يطالبه بالرد كله لا تنسى رد السلام كاملا لقد سلمت عليك سلاما كاملا فرده كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رده كاملا تعالى. ما كانش من يهديه الله تعالى فلو من يضلله تعالى دائما زدت تعالى يعني يستدركه على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما أعلم في ذلك فيبين له حد الأدنى وكما تعلمون بعد باب الفائدة من باب السلام يعني المشهور عند أهل العلم أن رد السلام أن إلقاء السلام سنة ورده واجب لكن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يذهب في اختياراته الفقهية إلى وجوب السلام حتى إلقاء السلام يعني عموم حق المسلم على المسلم هذا الحق وكذلك النصوص الواردة في إيجابه على صنف دون صنف وعلى نوع خلينا نقول على نوع دون آخر يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس صغير على الكبير هنا يتعين إلقاء السلام الشارع في هذه النصوص عين السلام على من يكون يعني إلقاء السلام مشر ليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس فهذا فيه يعني تعيين على من يجب أن يبتدئ بالسلام يعني يصبح الآن زيد أما استحباب ذلك يعني سنمشي الآن بالترتيب بحسب النصوص الواجب على طالب العلم في مثل هذه القضايا وعلى المنهج الذي نحن دائما نركز عليه هو العودة إلى النصوص هي اللي تحصل ما هوش قول الجمهور هو اللي يحصل هو قول الناس يحصل النص النبوي هو قال ليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس يعني هنا عين والصغير على الكبير هنا تعين إلقاء السلام أما استحباب ذلك فبالنص الآخر إيش هو النص الآخر نعم لا هذاكم مجموعة نعم لا مش عن معرفة هذا خير وزكاء وشو السلام بينكم هذا النص هذا والنصوص الأخرى المرغبة أن من ابتدأ في السلام هو أفضل من الثاني الذي لم يبتدئ بمعنى جاء خير وزكاء إذا التقى الرجل خيرهما من يبدأ بالسلام. يعني هذه النصوص تقول ماذا؟ يعني هذاك الحكم اللي خرج من عدم الاستحباب الآن عندما انظرنا للنصوص بدينا ماذا نفعل؟ نمشي به نحو منحا شرعيا صحيحا يصبح إذا استوى الطرفان الخير من بدأ ففيه ماذا؟ ترغيب وترغيب من بدأ بالسلام ابتداء. وكذلك في إفشائه عموم النصوص على الإفشاء، ثم بعد ذلك يأتي الوجوب الاستحباب الآن المبتدي. من ابتدأ بالسلام لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ماله كبير وصغير وغير ذلك، فهنا البداية بالسلام هي الأفضل في حد ذاتها. لكن إذا التقى اثنان الآن بعد ذلك وما سلم أي واحد منهم، الإثم يلحق من؟ من عليه، من أوجب الرسول عليه ماذا؟ السلام، ولم يسلم، هو الآثم في عدم السلام في حد ذاته، هو يلحقه الإثم بسبب أنه ترك واجبا أوجبه الرسول عليه في حد ذاته. إذا بهذا تصبح يعني الرؤية لهذه الشعيرة الإسلامية رؤية صحيحة سليمة قائمة على الأدلة. نعم. هي آثم. حبيش؟ هذا خرجنا موضوع آخر. إذا غير الطريق شو؟ شكون اللي يغير الطريق؟ يعني عفوا من السنة الهدي النبوي، شكون اللي يغير الطريق؟ الشيطان. وين الشيطان؟ الشيطان كان إذا جب إذا رأى عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ غير الطريق. يا أخي أنت المبتدع. كل هذا الناس لازم نقول لك سلم عليه. عشان إيش الشيء؟ إلا إذا كان في سلامك زيادة. لا هذه عموما حصلت عند الله. لا في غير طريق الصراحة وعرع. أما إذا قابلته فأنت إذا ما كان شيء ترى منه علو واستكبار يرى نفسه على حق وتعظم ما هو عليهم بدعة، فهذاك يصبح الهجر الذي يجب أن يهجر حتى يرتدع أو يعرف مكانه. أما إذا كان عادي هذا عامة الناس جهل، هذا الإنسان جهل ما عندهم حتى ضابط، هذا في مثل هذه الحالة هذه أنت تسلم عليه. كيف شفت هذا؟ قال الحمد لله، قال لك ما كان ولا. ما كان إيه إلا هو ما دام قال لك ما كان حتى حاجة، هو كذب على نفسه ولا كذب عليك أنت بحد ذاته؟ والواجب والحالة هذه والحالة هذه أنك أنت ماذا تفعل؟ أن تسلم عليه إذا رأيته، فلا تشكله. يعني هذه الأمور تمشي دائما إذا بضوابطها الشرعية. يعني نحن بالنسبة إلينا إذا ما رأينا من الشخص اللي هو بين يدينا نوع من العلو والاستكبار وغير ذلك إذا سلمنا عليه لا إشكال في ذلك، نبتدئ بالسلام، لأن هذا الواجب الشرعي إحنا نعطيه لله عز وجل وليدركوا هذا قيمة هذا الدين ومكان هذا الدين. أما هم ما عندهم حتى ضابط شرعي، ما عندهم حتى ارتباط شرعي، ما عندهم أي شيء كلام، فلا تلتفت إليهم ولا إلى ما يقولون ولا ما يفعلون. نسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد والرشاد. أي نعم. يسلم. أنا بالنسبة إلي عندي هدي نبوي، وهذا الهدي النبوي لابد أن يكون فيه خيرا، وهو لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببت وفي السلام بينكم. يعني النبي أرشد أن إفشاء السلام يجلب ماذا؟ محبة. الآن هذا الأمر، هذا يعني هذا الأمر اللي هو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجلبها أحب أم كره؟ أحب أم كره؟ يجلب المحبة، لأن هذا إخبار وهذا تبع لماذا؟ لشيء شرعي، شغل التداوي. قال وسقه عسلا فذاقه عسلا، جاء قال رسول الله لقد استطلق زادت استطلاقات، قال وسقه عسلا زاد، قال ما زاد، قال اسقه عسلا صدق الله وكذبت نقيك. حبس العسل يحبس يحبس تنطي بيوتي كمان، يعني جزما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك جزما. اذا فهذا الاخبار من النبي على شيء اذا فعلتموه تحرمتم وشو السلام، معناتها النتيجه حتميه. هذا حطها في ذهنك انت. فاذا الان بالنسبه لي انا نتيجه حتميه، انا افشي السلام، والرسول اخبر ان من يفشي السلام سبب للمحبه مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه، معناتها يحصل شيء رباني. يعني ابينه بنص اخر، وهذا دائما بدنا نشيش أنه حول هذه الأمور ليس فيها شيء أعظم من الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فإذا أحببتهم إيش؟ لا نادى في السماء شاهد منه في هذا نادى في السماء يا جبريل إنه يحب فلان إيش؟ حبه أمر منه وش يفعل جبريل؟ قال بعدها وينادي جبريل في أهل السماء إن الله فأحبه ثم قال يجعل الله له القبول في الأرض. وحقيقة هذه قال يجعل الله له معناتها هذا الأمر هذا لخالفك باستدعي يشهد به لأن الله قد جعل لك مش أنت الجعل. زيد نمشي شوي آخر أكثر إيش هو بالتدليل قلوب بين أصابع العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إيش يقلبها كيف يشاء. معناتها هو المتصرف ماذا في القلوب معناتها عندما وقوله عندما قال إذا فعلتموه تحاببتم معناتها هذاك الشيء يكون من الله لأنك أفشيت اسم السلام. وهذا الشيء متعارف عليه حتى في الطرقات مع اللي يسكن في الحي مع جماعة اللي مش مكش خلاص جون وهذا مرة اثنين ثلاثة تسلم تقول لي انت جاي هو ايش السنة فيك مش يقول لك اسمك بالسلام السلام عليك. يعني هذه الحقائق حقائق شرعية عندما قال إذا فعلتموه تحببتم معناتها تحصل المحبة رغم أنف الذي يخالفها. وسبحان ربي العظيم المواقف هي المواقف وهذه شهادات يشهد بها الإنسان في الحمد لله. يعني لما هذاك الإنسان المخالف مهما كانت مخالفته إذا أنت تلقي السلام وأنت تفشي لابد أن يكون في نفسه الباطن ما يشهد لك به لأن موقفك الذي وقفته موقف شرعي أنت. فالله تبارك وتعالى بذلك يوجب لك أشياء رغم أنف المخالف هذا لتدرك فضل هذا الإفشاء السلام وشيئا. فلما الآن الناس استهانوا به واستخفوا به أصبحت هذه الحياة كما نشوفها نحن وهذه الحال. إذن سبحان الله يجعل الله القبول يجعل الله القبول في الأرض رغم أنف المخالف. أذكر واحد كان يعرفني في الحي وأنا أعرفوش غير نمر فقط هكذا عنده صيلة وعنده أموال عنده أموال عنده صلة بأخوة المسلمين بزاف لا أدري كيف الله عز وجل يسر اللقاء معه. كنت في مكة في عمرة فإذا به يلتقي به يسلم عليه قل لي ما عرفتني قلت له واضح التقى به جلس معه مجلس فقط هكذا في مسائل السلف بيان المنهج السلفي هو عنده لك أبناك العلاقات كي يعود نرجع كل مرة نمر نسلم نقول كلمة هكذا هذا أخوة المسلمين شي يقول له يقول للشيخ العيد وليد الصحوة الشيخ العيد راشد ما كان من قبل قال لي كانوا من قبل ماله في حذر ويفعل معناتها في قرارة أنفسهم ماذا. فإذا أنا أقول هذا عندما إفشاء السلام يوجب المحبة والله يوجب المحبة أحب المخالف أنكره أنت سلم ولا تتوقف عن السلام. هذه شبيهة بماذا في الشرع بفعل أخرى كذلك عندها دورة في حال الإنسان صلة الرحم صلة الرحم قال أنا أصيلهم هم ماذا يفهم قال أصيلهم فكأنما تسف الرمادة في ماذا فعلهم لأن من وراء ذلك يحصل خيرا. هذا بالنسبة لسؤال يوسف الجواب عنه إفشاء السلام يعني حقيقة عنده دور كبير في تلاحم وترابط وبث المحبة والترابط بين الإخوة في حد ذاته هذا بدون هوادية. هي وقع التقصير الآن يقع مثل هذا نعم تفضل. ما هو وجه المسلم تجاه قضية الرفض في القضية الرفض والمؤامرات التي تحاكم يعني أجيب جواب في الهدف لأن تكلمنا الموضوع هذا من قبل لكن أنا أجيب جواب اليوم مختصر جدا ولكن صميم يعني ولو المرة الماضية أجبت مثل هذا. يعني هذا الواقع المر الذي نعيشه لا يوجد علاج له مثل ما هو موجود في الهدي النبوي لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له ما دواء علمه من علمه وشهده من جميع. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن المؤمن. يعني لا بد أن يكون هناك علاج نبوي والعلاج النبوي وجدته يعني النبي أشار إليه بوضوح في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال النبي لمعاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله إيش؟ أن الله قد حرم عليهم الخروج عن الحكام وأن الله حرم عليهم الفوضى في دولهم. يعني كأنه اسمه ما يملح الجزئية هذه بوضوح، ثم ما يجيز هذه الجزئية حقيقة. ما أنزل الله شيء إلا وعندنا. فأول شيء نبدأ به مع الناس هذا، نبدأ بأن ما معنى، شوف الآن، أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله، أن يعرفوا الله. يعني إيش هما؟ الركن الأول ما كان التوحيد، وكل واحدة منهم فيها معنى متضمن لذاك المعنى الأول. يقولوا لا إله إلا الله معناتها يعبدوه، يوحدوه ويعرفوه، يعرفوه معناتها يعبدوه ويوحدوه. فهمت الآن؟ هذه المعاني مجمولة هنا، معناتها هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء معناتها أخبرهم أن يسلموا مقاليد حياتهم للشرع. واضح؟ معناتها قبل أن يقول قولا أو أن يعمل عملا يجب أن يكون الانطلاق منين؟ من الشرع. هذا الناس الآن عندما فعلوا ما فعلوا وفعلوا ما فعلوا، هل عندهم صلة بالشرع؟ ما عندهم صلة بالشرع. إذا ذهبت أنت تتكلم عن الجزئيات اللي بعد هذا الأصل للتوحيد، معناتها راك تضيع في وقت. الله يرحمه، هم يقولوا أجمعتنا ويوسع عليه الشيخ ناصر، قال حتى وإن وصلوا فليس ذاك هو الطريق. هذا الكلام يقول الشيخ ناصر، قال هنا لي بالحاج في هذاك الزمن الأول عندما وقفنا ضدهم، قال فهمونا مليح، احنا راح نديروا دولة تهيج الحكومة الإسلامية يعني ما هي في نهاية مطاف مال دولة إسلامية، راح نديروا دولة يعني ما صار أنا وصلنا، لكن ليس هو ذاك الطريق. ما في نوصل فما راح نبدو عملوا هذا، ليش انت تروحوا بعد تولي ترجع مارشاريال؟ والله هذه العبارة قال لما النصوص والأقوال تضافر تعالى يفهمون أمليا يعني فرق. فهم الشيخ العيد جمعت ورانا الحين ندير، مش احنا ندير، احنا رانا كمش الفداء. هذا هو الكلام. يعني اذا من ذهب الان يتكلم مع هذه الشعوب باحكام شرعيه، او كما نقول يعني بالمصطلح السائد الان، يتكلم عن الفروع في حلال حرام يجوز ولا يجوز بدون الاصل الاول التوحيد، راهو غلط. مفهوم الحاج مصطفى حتى لا تفعل نفسك معناتها، وهذا كلام كناه من قبل، قلنا لهم خليوا حتى انك تديروا الفوضى ويفعلوا كل شيء تستتر بالامر ويرتاح. هذاك الوقت نبدا واحنا مال دعوه من جديد الى لا اله الا الله ليسلموا مقاليد حياتهم لماذا؟ ليش لله عز وجل؟ يوم يقول لا اله الا الله هذه ويعرف المعاني التي فيها، وانه بعد قولها لم يبقى للتسيير الذاتي وانما اصبح تسيير رباني، فما سهل عليك كل ما شئت من الاحكام الشرعيه. ولهذا عائشه قالت لو اول ما انزل لا تزنوا لا تسرقوا ايش؟ يعني قالت بدأ بالتوحيد اولا وبعد جت. ولهذا قال الرسول فليكن اولا، فانهم اجابوك فاعلمهم، فان لم يجيبوك فلا تعلم. صفر وين؟ قال لك ما بالعبث بعد، وريد قلت تهدر تهرس والله ما بتضيع الوقت. ما عرف انسلاق ويفعلوا وش يحبون بعد حنا نجلس حنا مجموعة من المشايخ السلفيين والجهاد وجهاد في سبيل الله، مش مجال في الأصل الأول مكان، وأنا هطير من كل مكان حتى فيه. وانت تروح تقول صحح الأصل الأول. الأمر الآخر اللي هو ضمن هذا الحديث آخره، شوف أوله، وهو في تعامل الداعية لرأسه الأمير وهو معاذ بن جبل والحاكم، في تعامله مع من؟ مع الرعية. يأتي الشطر الثاني الأخير في الحديث لما أصبح يصبح حاكم، قال له لمعاذ إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي أحاديث أخرى وإن كان كافرا. هذه كذلك فيها إرشاد، بعد ما أرشد الحاكم في دعوته كيفية، الآن إرشاد للرعية المظلومة. الرعية المظلومة قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تدخلوش في صراع مع الحاكم بالسلاح ولا بالعتاد ولا بالمهاد، عندك رب قادر والأمر بيده في هذا الكون، فالجأ إليه بالدعاء والتضرع فإن الله يزيله عنك. لم يبقى بعد هذا النص هذا النبوي العظيم للإنسان أن يقول ما يقول. سبحان الله، هذا الهدي النبوي وهذا الشطر الأخير في تفسير مأثور عن الحسن البصري، وما أدري مدى الصحة، ما أبحث بعده على الصحة متاعه، في زمانه يقول للشعوب ثم إسلامية في ذاك الوقت من باب الإخبار والدعوة، يقولهم إن الحجاج عذاب الله. قال لهم الحجاج راو عذاب ربي، وعذاب ربي بما كسب مات ما كسب الأيس. فيقول لهم فلا تردوا عذاب الله بأيديكم. لماذا؟ لأن الذي يرد العذاب إيش هو؟ التوبة والإنابة والدعاء وغير ذلك، كما قال المولى عز وجل إلا قوم يونس. واضح؟ قال فلا تردوا عذاب الله بأيديكم، متردش عذاب الله بالأيديكم. ثم لا تلا قوله تعالى ولقد أخذناه بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. تلا منهجية، لماذا؟ هذا كله راجع، وتعرفوا هذا العلم الشرعي وهذه الأحكام الشرعية مما يجب أن يدركه طالب العلم، لابد أن يكون لها ارتباط بالعقيدة. ما تشبه هذا طيب حلال حرام برضه، لابد أن يكون لها ارتباط بالعقيدة حتى تعطي الثمرة والأكل. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لو أول ما أنزل لا تسرق لا تزن لما استجاب أحد. نزلت صورا من المفصل فيها ذكر الجنة مات والنار، فيها ذكر الجنة والنار. فلما ثاب الناس رجعوا وآمنوا واستقر الإيمان في قلوبهم جاءت الأحكام، معناتها كأن المعول على الاستجابة لله استجابة تامة هو العقيدة، هو الإيمان، هو الذي سيدفعك إلى الزيادة في الاستقامة والالتزام والثبات على الطاعة. كذير فيش غير ها؟ هذا هو الصعب تحقيق. ما مستحيل تفهم المرحلة السابقة، بعدها راح تصبح حرق، تولي تحرق يتحرق. هذا هو الأصل في هذه الحياة، هذا هو الأصل. يعني كما قلتها في سنة 95 أعطوني تدريس مادة حديث الأحكام، تعبد أعطوني مصطلح الحديث حديث تحليلي، هذاك العام قرروا ما عرفوا الجام في دماغهم قرروا يعطوني مادة مصطلح حديث الأحكام. أذكروا جيدا في المحاضرة الأولى أشرت إلى جزئية، قلت لهم إياكم ثم إياكم وعلمنة العلوم الشرعية، عرفوا العلمانية تسمعوا بها، العلمانية معروفة فصل الدين عن الدولة. فأنا كنت مع طلبة تورح نبدأ أحد أحكام شيئة حلال حرام يشوف لا يجوز، ما صار ندخل هذا العام، هذا متعودين إيمانيات كذا داخل ماشية مصال الحديث لازم نعطوله عقيدة وكل شيء. فلما كانت الآن سندخل إلى مجال حديث الأحكام فيها الحلال والحرام، قلت لهم إياكم وعلمنة العلوم الشرعية وهو فصل العلم الأحكام الشرعية عن الإيمان والعمل، وهذا مفهوم من النصوص العديدة. فمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه، شفت بدأ الأول قد أحييناه بماذا؟ بالإيمان، وجعلنا له نورا الأحكام الحلال والحرام يمشي به في الناس، يعني هداية وبعد أحكام تاع النور يمشي بها في الناس. إذن قلت لهم إياكم وعلمنة العلوم الشرعية فصل العلم عن الإيمان الذي يدفع إلى العمل. ولهذا قال الرسول وأعوذ بك من علم لا ينفع. الآن دخل وقت العشاء والناس عندنا اللي يرون في البيوت والنساء يقولوا ما زال العشاء ما زال وقت ولا يصلون آخر وقت، هذا أول وقت العشاء وقبله قليل آخر وقت المغرب، يعني كين 11 دقيقة 10 دقائق والناس ينتظروا ويصلوا فيه يخرج وقت المغرب شا ينتظروا فيه، يعني المرأة في البيت هاي شغالة وتشوف الكالندرية تاعنا هاو ما زال وقت كذا والوقت هذا هو آخر وقت. ها؟ 11 دقيقة ها؟ هذا؟ عندك الاثنين الأوقات يحذرهم بالنسبة لنا احنا كنصلهم على الجماعة، لكن بالنسبة للذي يؤخر والمرأة في بيتها والإنسان أحيانا عندما يكون مشغول وغير ذلك ويصلي قد يخرج المغرب عن وقته. هذا أول وقت العشاء خرج وقت المغرب الآن في أذن قال الله أكبر أو قبله بقليل خرج وقت المغرب بجد الكتب فشري ماشي عندنا نعم كيف يجوز حتى هذا الظلمة كيف المرأة تصلي هي المغرب خرج وهي مسجد سنة كيف تصلي ما صايب هي ما صايب واضح الحين هذا كله رجع وسبحان الله هذا كنت ذكرت لكم كلام من هذا نفس الحالة شفق يغيب كي يدخل وقت الفجر العكس فهمت هذا الصورة العكسية كي تغرب الشمس يبدأ هذاك البياض بالجر تبدأ هي رايحة تنزل نحو وقت ماذا العشاء وتجيب الحمرار هي تنزل الحمرار بعدها يغيب الشفق وتشوف الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالصورة العكسية تاع الفجر يعني عند ما تبعد الشمس ب 15 درجة من هذه الجهة راح الصورة العكسية تاع الفجر عند ما تكون 15 درجة وتجي جاية كيف كيف تشوفوا بعينك من هذه الجهة. وهذا لاحظته كان معي حاج اسماعيل في السيارة من وراء وإحنا مسافرين للصحراء قلت له منظروا الفجر الآن الصورة العكسية وما يمشي ويبدأ الحمرار كذا عند ما راح الحمرار قلت له انتهى وقت الآن وقت المغرب انتهى زدنا بعدها بشوية باش بين الخيط الأبيض هذا يبان تاع الصباح صورة عكسية من هنا هذا الفائدة. إذا قلت هذا فصل الإيمان عن العمل وأعوذ بك من علم لا ينفع وقالوا سر أول من تسعى به النار مات عالم لا يعمل بعلمه ليش خص الجانب العقلي ولهذا هذه الأحكام الشرعية اللي نحن نتكلم عليها بصورة الكلام عليها لابد أن تنتج بالإيمانيات والإيمانيات راجعة دائما للتوحيد هي بها التوحيد في حد ذاته التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر وسبحان الله اليوم مع الطلبة وأنا ندرس هذا ثانية أول عام يجي وعندي نتكلم على معرفة قيمة الشرع فوصلت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة طوافة تبحث عن حلاق الذكر فيسألهم الله كيف وجدتم هذا يذكرونك ويمجدونك ويحمدونك فيقول المولى عز وجل هذا يمجدونك ويحمدونك ويعظمونك شهاد توحيد قال ماذا يسألون قال الجنة مما يستعيذون من نار يعني هذا الحديث جمع بين الإيمان بالله واليوم الآخرة جمع بين الإيمان بالله وهو يمجدونك ويعظمونك ويحمدونك قال ماذا يسألون الجنة مما يستعيذون من نار يعني العنصران الأساسيان في صلاح حياة الإنسان الإيمان بالله واليوم الآخر وهو الجانب ماذا العقد الإيمان فإذا هذه الأحكام الآن التي تعطى للناس اليوم وغير هذا إذا فقدت هذا الجانب لا تؤتي أكلها إذن يجب والحالة هذه من الإعادة إلى الأصل الذي ربى عليه الرسول الصحابة وعاشوا عليه وساروا عليه من هنا الإنسان قدمه ترسخ في السير إلى الآخرة والاستعداد إلى لها والعمل من أجلها فهمت خالد؟ هذا تقريبا بإيجاز الجواب عن سؤالك الواقع وما يكاد بالنسبة شوف المجتمع المدني كي تقول لي ما يكاد المجتمع المدني لما بني على هذه الأسس ذكرناها فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وركز الجانب العلمي العقدي المدينة كيف كانت الأخ يوسف في زمان النبي فيها شرطة وفيها ضرق وفيها دوانة وفيها في الحدود فيها كذا فيها شرطة سرية ولا ما كان والي ما كان والي كل شيء مفتوح كل شيء مفتوح ولهذا لما تخلف كعب بن مالك وأرسل مالك غسان جاسوس يخببه عن المسلمين والإسلام كما نقول احنا دعوة تحرير بث رسالة ملك غسان إلى من لك ويجي مبعوث ملك غسان يجي شخصي الجماعة ضم الصحابة كامل واحد ما شده قال ما يجابك أنت مين جيت ملك غسان هيا عند الرسول قال كعب مالك قال له هاولي كعب مالك شفتوا هاو كعب مالك وعارفينه أنه مبعوث ماله غسان وجي ماله لأنه لازم يبرزن فيها أوراق عطيمات لابد أن يعرفونه من أين أتى وصل عند كعب مالك بلغنا رسالة تحريضية بلغنا أن صاحبك عاد استفاك ولم يجعلك الله بأرضها إلحق بنا نواسيك وجه هذا سميته هند قبيل تحاكم هاو حاك وبعد لي يحاك لكن المجتمع كانت عنده حصانة عقدية إيمانية نذكر أيام 91 وذكر ضربة أن تعرف في باب الواد قلت لهم هاكم أسيدي درتوا دولة مسلمة وفي البيوت راح يديروا بلابول في كل بيت يديروا شرطي عش قلت اليوم احنا هذاك الوقت كانت الدواء غالية مش كما دقة قلت لهم دقة احنا كي يعرفونا بعاد ونحبوا نتبعوهم يبيعونا القصب كان 31 مليون 39 مليون ذاك الوقت ومن بعد تقول لي خيوط العنكبوت في الباطيمة الفولانية والخيوط رايحة من قلت في ذلك الوقت لو يعرفوا يعرفوا يعلموا منا أن قد استقمنا يعطونا هذا البث إيش هو مجاني كما رأي الانترنت الآن هذا يعطوك البث مجاني إلى بيتك. إذن الذي سيحرز هذه الأمة في هذا الشيء هو الحصانة الإيمانية العقدية أن تعبد الله كأنك تراه. هذا اللي يجب الآن يرسخ في أذان. ولهذا كعب بن مالك مجرد مقرأ الرسالة وكانت الحصانة الإيمانية موجودة أخذ الرسالة وتيمم بها التنور. قالوا هذه مصيبة مال أخرى لأن كان في حالة مال ضعف ضاقت عليه الأرض ماهن رقت عليه نفسه قال لكن هذه تيمم بها من التنور. شوف الحصانة كيف يوسف ما يقدرش واحد لأمة بنت حياتها عن العقيدة الصحيحة والإيمان أن يتخلل في وسطها فساد حتى وإن كان يصحح تمتم. الله أكبر. يذكرني بواحد الخطبة درتها إذا كان تذكر الحاجة مصطفى خطبة الفتح تذكرها؟ هذا مسجد الفتح والمسجد اللي تربينا فيه في بداية حياتنا جينا نستقيمه وقت جماعة التبليغ حبت الدين ولي تبليغ يعني وحصل أن سرنا معهم ربحا من الزمان. أيه. تذكر الخطوط العريضة تاع الخطبة ما تذكرهاش؟ طلعت الخطوط العريضة تاع الخطبة نذكر كلمة اليوم جيدا بدأت بتلاوة قول تعالى إذا جاء مسجد النصر هذا النصر النصر مسجد النصر أي في النصر أي مسجد النصر الفتح إن فتح مبينة في النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كي طلعت فوق المنبر تذكرت هذاك الصبا ثم الصغر وغيره ليلين. فأذكر العنصران الأساسيان الذي ربطت بعليهم الخطبة يرجع الفضل هذا للاستفادة من القيم الجزية. قلت متى تحققت هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح؟ تحققت على أصلين عظيمين. الأصل الأول هو التوحيد، علم الإنسان بالتوحيد أي بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وربيته. الأصل الثاني العلم بالأحكام الشرعية. فبني هذاك البناء العظيم، قلت لهم هذاك البناء لا يسقط، يحصل من حين الحين كي تكون الريح عاصفة والزلال إشادة تصدعات سرعان ماذا ما ترجع، كما قال المولى عز وجل في سورة في بيان المتقين إيش قال؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة متقين. ثم قال بعدها وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا مكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني هذه تصدع لقاء بالمعصية سم سهل شوية سيمة شوية كذا حط سيمة طرحك مكان لأنها تصدع فقط ومستحيل يريد هذا البناء الشرعي الصحيح في حياة الإنسان المؤمن. يكون الإنسان يكون فيه خير يروح ويرجع مهما كان. يعني إذا كان شحن حقيقة بالإيمان والتقوى حتى وإن نفسه غلبته يرجع بسرعة ويتصدع البناء، التصدع البناء يصلحه. أما المشكلة أن يكون البنيان مبني بغير أسس شفعة ينهار. فالبناء الأصلي هذا لاش هذا الحديث معاذ بن جبل كيف قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله أن يوحدوا الله، ثم جاءت بعدها الأحكام الشرعية لتعطي المسار الصحيح والسير إلى الآخرة. إذن هذا البناء اللي يجب أن نسعى إليه أن نحققه أولا في أنفسنا وفي أهلنا وفي المجتمع ما استطعنا ذلك سبيلا، ثم نقول حقيقة فعلنا شيء. وأما أن يكون بخلاف هذا في نهايته هذا سبحان الله. أنا نشوف في ليبيا والرأي واصلة، أنا نشوف في تونس والرأي واصلة، أنا نشوف في مصر والرأي واصل. من فوضة إلى ماذا؟ إلى فوضى. من فوضى عارمة إلى فوضى. على لأن الأسس التي تنبني عليها تلك التغيرات ليست أسس شرعية نبوية. فإذا لابد من العودة إلى هذا الأصل العظيم وهذا المنهج القوي. هذا ما يعني أقوله يعني وأؤكد عليه. ولازم حياة الإنسان تكون مبنية على مثل هذا الأمر. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.